الو. اهلا ست الكل، ازيك؟ الحمد لله، ازيك انت؟ وهي طيبه، ربنا يخليك، بلغت حياتي. طب بكره ايه؟ مفيش مانع. كويس كويس، جدا. طيب ستي. والله مش عارف ظروفي، انا عندي درس دلوقتي، مش عارف ظروفي ايه، بس يعني ان شاء الله ما اتاخرش قوي. ما افتكرش. عايز حاجه؟ هو قال لي ان في يعني مجلس كده، بس انا ما افتكرش ان هروح يعني. طيب، تحت أمرك، مع السلامة. مع السلامة. يلا يا عم محمد. انا كنت عايز يعني نبدا في ده شويه عقبال ما الناس تكون جت وكده، لكن يلا ما يجراش حاجه. اشكرك بشده. يا نهار ابيض، انا بقيت مدمن الشاي بالحبهان ده. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله. قررنا على شغل متن لو سمحت. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحاصل ده منكر من المنكرات، اللي حاصل بره ده منكر من عده جهات. حد يعرف يقول لنا ايه جهات كوني ما هو في الخارج منكر؟ اتفضل. منكر يعني مش يعني منكر يعني محرم، مش منكر يعني بس مكروه او حاجه، لا محرم، منكر على جهه التحريم. انا ليه بيتفضل؟ اتفضل. انا القران يستخدم كوسيله ايجاب، يعني دي جهه. ايه تاني؟ واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم. دي في الصلاه. ايه تالت؟ مسلسل الصراط. وجهة نظر. ايه رابع؟ ان العزاء لا يكون هذا الطريق. وجهة نظر برضه. اذا الطريق. تمام. صحيح. اولا شغلوا الشارع العام، وشغل الشارع العام ده مش من املاك اهاليهم يعني، ده من املاك المسلمين، فده اعتداء على الملكيه العامه. وثانيا تغيير مشاعر الناس نحو القران اللي هم بيتلقوه بالمحبه وبالموده وبالشغف الى شعور بالضيق والضجر، لان هو مشوش عليهم. وده في ايذاء كمان، نمره ثلاثه، في ايذاء للناس، ايذاء للمسلمين. احنا في موسم امتحانات، ناس بتمتحن وناس بتعمل، واحد عايز يستريح، واحد مش عاوز يسمع، واحد عايز ينام شويه اما يجي من الشغل، واحد مش عاوز يسمع صوت عالي ايا كان بقى محتوى الصوت العالي ده. فده في ايذاء للناس، وايذاء الناس حرام. ضرب على المسجد يمكن درس قريب على المسجد هذا الشيء يمكن يكون في درس مثلا ما هو في نفس المعنى يعني. أي في آية القرآن سبش يعني عارف معناها هي لا تصب الله ويصب لا تصب ألهتهم فيصب الله، فممكن صاحب كتاب يؤذيه الصوت فيصدر منه إزالة القرآن أو ماشي ممكن، بس ده ده ده ده تحريم المقال، انا بتكلم على الحالي دلوقتي. نعم باب الاحداث في الدين ده ماشي، باب الاحداث في الدين بس مش كل محدث محرم، ده محدث في الدين وده محدث محرم، ده من المحدثات المحرمه، بدعه محرمه اخيرا لقيناها يا شيخ اشرف. اخيرا لقينا بدعه محرمه. مش عارف والله. مش ارخص من ضرب ولا ثلاثه، مش ارخص، وبعدين عمري شفت في المقطم عندنا هنا حاجه زي كده. مش ارخص. والله يعني بس الضرب ولا ثلاثه بتاعت هلال لا اجرها بسيط جدا يعني. في دار المناسبات هي معمولة لهذا، وبعدين الميكروفونات داخلية في دار المناسبات، ولا انت عايز تقصد ان التجمع نفسه بهذه الهيئة ممنوع؟ اصل دلوقتي الناس هتعزي فين؟ البيوت اختلفت اشكالها، يعني البيوت كان زمان دور واسعة، فالعايز يعزي بيجيلك بيتك، يجيلك جماعات بقى زرافات ووحدان، لكن يعني دلوقتي الناس هتجيلك ازاي تعزيه؟ فبقى ان العزاء في دور المناسبات ده من باب المصالح المرسلة يعني، وسيلة من الوسائل تاخد حكم المقصد، إذا اشتملت على منكر تبقى فيها منكرة، إذا اشتملت على مستحب تبقى مستحبة وهكذا يعني. وإن ده تلقاها العلماء بالقبول يعني ما حدش شاغب عليها، معتبر يعني ما دامت هي محوطة بال يعني بالآداب الشرعية المرعية، الناس بتروح تعزي، ما حدش مثلا بيشرب سجاير والقرآن شغال، الراجل ما بيقراش القرآن غلط، ما بيلحنش في القرآن كيف؟ زيك ايه يا رشيد محمد؟ يرانا المقدمات، المقدمات اصول الفقه، ادله الفقه الاجماليه وطرق استفاده جزئياتها وحال مستفيدها، وقيل معرفتها، والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي، والحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. بس حسبك، يقرأ لنا بقى ايه من اول. والحكم خطاب الله، احنا قلنا كلام ده شرحناه بس عشان يعني كلام متصل يعني، حاول ترفع صوتك شوية كده عشان الشيخ ابراهيم عليش يسمعك. والحكم خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا على الأصح كما سيأتي، المتعلق إما بفعل المكلف أي البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه تعليقا معنويا تعلقا معنويا قبل وجوده أو بعد وجوده قبل البعثة، وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها كما سيأتي ذلك، اقتضاء أي طلبا للفعل، وجوبا أو ندبا أو حرمة أو كراهة أو خلاف الأولى، خلافة أو خلاف الأولى، أو تخييرا بين الفعل وتركه أي إباحة، فيشمل ذلك الفعل القلبي الاعتقادي وغيره والقولي وغيره، والكف يشمل الكف يعني، والكف والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم الواحدة، والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه، والأكثر من الواحد وإما بأعم من فعل المكلف وضعا، وهو الخطاب الوارد لكون الشيء سببا. بس شو محمد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. تكلمنا قبل كده على قضية إن الحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، وقلنا إن كلمة تكليفي جاية من الكلفة، والكلفة ما كان فيه شيء من المكابدة. أنا مش عايز أقول شيء من المشقة، طبعا فيها شيء من المشقة، بس المشقة يعني ما إيه، مش عايز أقولها عشان ما يتبادرش إلى الذهن. المشقة يعني العنت، فيه شيء من المكابدة. وقلنا أن الحكم التكليفي هذا إما أن يكون على جهة الاقتضاء، والاقتضاء هذا يشمل الاقتضاء يعني الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون جازم أو غير جازم، وطلب الترك إما أن يكون جازم أو غير جازم. وخامس واحد اللي هو التخيير، التخيير بين الفعل والترك، يعني لا طلب فيه، أنت مخير أيها المكلف بين أن تفعل وبين أن تترك، اللي احنا بنعبر عنه بإيه؟ بقولنا الإباحة. وبعدين هننتقل للكلام على الحكم الوضعي من أقسام الحكم اللي إيه؟ الشرعي، لأن الشرعي إما تكليفي وإما وضعي. لكن قبل أن ننتقل إلى الكلام على الحكم الوضعي الذي هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء أو بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصريحا وفاسدا، وهيتكلم هو عليه، حد فيكم سأل نفسه سؤال؟ هو إيه وجه إدخال الإباحة من الأحكام التكليفية؟ أنا صدرت كلامي وقلت إيه، الخطاب التكليفي طلب ما فيه كلفة، ما فيه مكابدة، ما فيه يا سيدي مشق، ماشي. طيب وهو الإباحة فيها طلب أصلا علشان تسمى إنها حكم تكليفي؟ يعني إحنا مكلفين بحاجة في الإباحة؟ إذا كانت الإباحة بالتعريف ما لا طلب فيه، ما استوى فيه الفعل والترك، فعلت لا انت آثم ولا انت مثاب، تركت لا انت آثم ولا انت مثاب، فايه وجه يا ترى ادخلها في الاحكام التكليفيه؟ حد عنده جواب عن هذا؟ قول يا جماعه. عندي جوابين تفكر زي بحاجة لطيفة جدا. يقولك واحد سمع ان الخليفة بيجزل العطاء قوي للمحدثين، وراجل بيشجع على العلم وكده، وكل ما واحد من المحدثين يروح للخليفة فيحدثه بعض الأحاديث، فالخليفة يديه صرة من الدنانير. فقال طب ايه اما اخش معاهم يمكن ينني من الحظ جاني، فراح داخل في ديلهم كده، كل واحد يخش وايه ياخد فيه نصيب، جه والدور عليه، فقال له حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان من حافظ عليهما دخل الجنة. فالخليفة مستني ايه هم الخصلتين، فقال له: نسي عكرمة واحدة ونسيت انا الاخرى. فهو الشيخ ابراهيم، الشيخ محمد بيقول لي ايه، انا عندي جوابين، واحد منهم هقوله والتاني نسيه. ففكرني بالراجل ده، قول يا شيخ محمد اللي انت فاكره. طيب اللي انا فاكره ان هو من كلام القسمة يعني العقلية كده يعني. طيب ماشي، من تمام القسمة العقلية. وما قالوا كده فعلا. ده احد الاجوبه اللي اجابوا بيها من تمام القسمة العقلية. لكن بقي ان الايراد لازال قائما. هو انت ما بتيجي تذكر اقسام شيء معين بتذكر باقي ما تتم به القسمة العقلية علشان يعني الفايدة من ذكر ما تتم به القسمة العقلية. انت دلوقتي عايز تذكر مثلا يعني ها طبور هل ان بعض الاشياء المباحه قول يا مولانا قول الطعام مثلا كالاكل ايوه الاكل في حاله المحفظه يكون واجبا طيب الاكل الميتة الاكل الطعام العادي في حاله الاسراف يكون محرم في حاله عدم الاسراف يكون مباحا لأنه قد يدخل فيه هذا الجانب يعني كونه محرم أو غيره قد يدخل هذا السبب أو الضغط. طيب هو انت كده انت هم ايوه بعده اجوبه طبعا ففي جواب من هذه الاجوبه حضرتك بتحوم حوله لكن ما اصبتوش يعني قربت عليه بس ما اصبتوش. حد عنده جواب تاني؟ طب حد فكر في الموضوع ده يعني طرق في ذهن حد قبل كده منكم؟ بس هو اشكال. قول يا استاذ عمرو. انا ارى ان في كلفه او مشقه في الاباحه حيث ان الورع والزهد دائما هذان البابان دائما ما يكون في المباح يعني البحث فيهم ما الذي يرضي الله من ناحيه الورع ومن ناحيه الزهد فايه بقى؟ ففي اجتهاد هنا او في مشقه دائما الواحد يبحث فيها في المباح لان الحرام حرام والحلال حلال المستحب والمكروه ابواب واضحه لكن فين الطلب في ال فين فين التكليف في المباح؟ فين التكليف في المباح؟ التكليف ان كل ما هو مباح يمكن ان تجنب المباح احيانا يكون فيه ارضاء لله سبحانه وتعالى. انت زي الاستاذ شيخ اشرف بتحوم برضه. قول يا عم ابراهيم. لا كلفة تعييني واخراج منه. انا ممكن طبعا اقول لكم الاجابه على طول بس انا عايز ايه نحاول نفكر نشغل دماغنا شويه. كلفة التعيين واخراج منه الواجب والمندوب والحرام تتميز. انا مش فاهمتش بتقول انت ايه يعني كلفة تعيينه نفسه تعيين المباح ده هو خلاص تعالى هو ده المقصد يعني ان هو يكون داخل في الاحكام. لا ها لا حد عايز يقول حاجه ثانيه؟ طلب التقيير هذا شيء ها التقيير هذا يعني في ايضا يعني طلب بين الفعل. فين الطلب يا محمد اذا كان هو بيقول لك انت مخير بين الفعل والترك في ايه وجه بقى يكون حكم شرعي؟ البحث فيما هل اتركه ام اخذه. طيب هو في اجوبه عده اجوبه منها يعني ما هو في ضرب من ضروب التكلف في الجواب زي موضوع اتمام القسمه العقليه ده ومنها ما هو مرضي. قيل ان التعبير بكون المباح من جمله الاحكام الشرعيه من باب التسامح وهو مذكور مع باقي الاقسام على وجه التغليب. وقيل الجواب اللي قاله مولانا الشيخ محمد القصاص ان ده من ايه من تمام القسمه العقليه. القسمه العقليه يعني ايه القسمه العقليه؟ يعني لما نيجي نقول مثلا الانسان اما ذكر او انثى دي قسمه ايه؟ ها لا لان العقل يجوز قسم ثالث الخنثى. احنا في ذكر وانثى وخنثى اللي هو عنده الالات الذكوره والانوثه فدي مش قسمه عقليه. لكن القسمه العقليه اللي بيتردد فيها الشيء بين الإثبات والنفي. ده ضابط القسمة العقلية يا أستاذ عبد العزيز، إن الشيء فيها بيتردد بين الإثبات إما كذا والنفي أو لا كذا. فما جاء أقول الإنسان إما ذكر أو لا ذكر، تبقى دي قسمة عقلية، لأن لا ذكر شملت كل ما سوى الذكر من الأنثى والخنثى. فالقسمة العقلية ما إيه؟ ما تردد فيها الشيء بين الإثبات والنفي، ماشي. ولكن في من من من من أشكال القسمة العقلية إن يبقى تأتي القسمة العقلية في صورة قسمة استقرائية، يعني ما يبقاش فيها تردد في الشكل في الصياغة بين الإثبات والنفي، لكن المقال هكذا. فما يجي يقول لك مثلا إيه الأحكام، إما فيها طلب فعل أو طلب ترك أو لا طلب فعل ولا طلب ترك، في العقل يتصور قسم رابع أو قسم ثالث؟ قسم رابع مفيش. طيب، لأن هو كأنه بيقول لك إما طلب فعل أو لا طلب فعل. لا طلب فعل ده يشمل طلب الترك، ها؟ أو حتى ما يشملش طلب الترك، لأن الترك من أقسام الأفعال. لا طلب فعل ده اللي هو التخيير، لأن ما فيهوش طلب، في حاجة تانية تتخيلها ممكن تدخل. فده قسم عقلي. لما جاب التخيير مع الحاجات اللي فيها طلب الفعل أو طلب الترك، ده بيتمم القسمة العقلية. لما يجيب القسم الخامس ده يبقى هو خلاص قفل الموضوع، مفيش قسم سادس. ولكن في النهاية هيظل الإيراد وارد. فما الداعي أيضا لأن أنت تلحقه بالأحكام وتشكل علينا وتلبس علينا؟ أنت دلوقتي بتقول لنا أنا جبت هذا القسم من أقسام وألحقته بالحكم الشرعي تتميما للقسمة العقلية، فما الداعي أصلا؟ يعني كونك عايز تتمم القسمة العقلية ده إيه ما تخليته في أن أنت تلبس الشيء لباسا غير لباسه؟ فده إجابة غير مرضية. في إجابة ثالثة بتقول إن هو جاب الحكم ألحق المباح بالأحكام الحكم التكليفي لأن المباح هذا هو متردد بين الأحكام الأربعة السابقة. ده اللي أنا بقول لك عليه أنت والمهندس عمرو إن أنتوا بتحوموا حوله بس ما أصبتهوش. يعني إيه متردد بين الأقسام الأربعة السابقة؟ يعني المباح هذا وليكن زي شرب الشاي مثلا، أو الشاي ده مباح، قد يكون محرم إذا كان البعيد مريض بمرض الشاي يزيده ويلحق به ضررا مؤكدا راجحا محققا، يبقى محرم عليه في حقه. أو قد يكون مكروه، وقد يكون مستحب إذا كنت هتقوى به على السهر للقيام والمذاكرة وكده، وقد يكون حرام لو هتقوى به على السهر لأجل فعل المنكرات، ها؟ فيبقى هذا المباح في نفسه تعرض له الأحكام الأربعة السابقة، فكان من اللائق أن يلحق بها، لا لأجل أنه في نفسه حكما تكليفيا، بل لأجل أنه متردد بين الأربعة السابقة، فتارة يكون هكذا وتارة يكون كذلك. مش عارف أنت حاسك مش لا لا أنا فاهم دي، بس أنا كنت أقوله كان ليه وجهة نظر. قول طيب. يعني معلش حضرتك، بس السيمون في مين؟ ما هو السيمون في مين؟ مش كل اللي قاعدين عارفين يعني إيه سيمون في مين، فهات لنا مثال طيب يعرفه كل اللي قاعدين. حاجة غالية. في حد مش عارف السيمون في مين؟ مش عارفه؟ قول له إيه السيمون في مين؟ أي حاجة عرفه ده بالسيمون في مين؟ إيه هو؟ ما تقول له يا الله انت بتغرب على الناس، ما تقول له ايه هو السيمون في مين. طب حضرتك بص ليه، فالفكره مثلا ان انا هنا يعني ايه في نوع من الورع او الزهد ان انا اكل حاجه غاليه وفي اخ ليه مسلم محتاج، اذا هنا يعني يدخل الورع والزهد في بحث هل انا هنا الافضل ان انا اكل هذه الحاجه غاليه ولا اتواضع واكل غيري. طب ايه علاقه ده اللي احنا بنقوله بقى؟ ان في مشقه او تكلف او كلفه في حتى في المباح، ان انا ابحث هل هذا المباح يعني الافضل ان افعله، وفي كلتا حالتين مباح، يعني مش ممكن تقدر ان انا اتردد بين الاحكام الاربعه، لا ده كده ما اترددش، يعني حتى في هذه الحاله لسه مطلوب انه ما زال مباح. لا هو في نفسه مباح بالظبط، حتى لو ان انا في جاري الفقير ما بياكلش، لكن برضه ما زال مباح وليس مطلوب، لكن انا الافضل مكروه ليه؟ وانت مسؤول انك تصرف على خلق الله. كده بقول حاجه، لا يتردد بين احكام الاربعه مطلقا. ولو قلت مطلقا؟ لا في الحاله دي. في حاله ايه؟ انك بتاكل سموم في مين؟ حاجه اكل حاجه غاليه. لكن نوع من الورع ومخافه الله الواحد يتجنبها ياخذ هذا المبلغ مثلا. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. ده ورع وزهد مش حرام. الورع ايه هو الورع وايه هو الزهد؟ احنا قلنا الورع. ها ابن تيمية قال ايه؟ قلنا الورع ترك ما تظن انه يضرك في اخرتك، والزهد ترك ما تظن انه لا ينفعك في اخرتك. تاخد بالك ازاي؟ فايه علاقه ده بالورع والزهد؟ فهمني بس. يعني انا لو تركت هذه المباح تمام وتصدقت بيه ده ينفعني في اخرتي كويس، فده يبقى ده من تعريف الورع. تعريف الورع لو انا تركته من وجهه نظري ان اكل سواء اكلته او لم اكله لا ينفعني في اخرتي، فده من باب الزهد، مع انه فهو نفسه في حد ذاته مباح. ولا الكلام لا مش بس هو انا حتى نطلق عليه فكره الورع والزهد لا يرتبط بالاحكام بالحكم الشرعي الاحكام الخمسه هذا الورع والزهد مداره دائما البحث، دائما مداره ابدا مش صحيح هذا الكلام. الورع درجات، في ورع عن المحرم، في ورع عن المكروه، وفي ورع عن الحلال. كان الصحابة يتركون تسعة أعشار، تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. بيتركوا إيه؟ تسعة أعشار إيه؟ الحلال اللي هو المباح، اللي هو المباح. طيب ده في تكلف ومشقة، هو أوجه هو هو اللي كلف نفسه بكده، مش الشرع اللي كلفه بهذا على وجه الإيجاب يعني أو كده. فانت الكلام اللي قلته انا فهمت ان هو بيدور في الدائره اللي كان بيتكلم فيها مولانا الشيخ اشرف. فاذا بك بتتكلم عن حاجه تانية. اه في جواب بقى أخير، وأنا شايفه في الحقيقة هو والجواب السابق من أوجه الأجوبة. قالوا إيه؟ قالوا إن هم جابوا المباح ضمن الأحكام التكليفية لأنه لا يوصف فعل بالإباحة. خلي بالكوا بقى بالحتة دي عشان دي في الجون. لا يوصف فعل بالإباحة إلا إذا كان صادرا من مكلف. يعني ايه؟ يعني هو يا ترى افعال الصبي وافعال المجنون توصف بانها مباحات؟ ده وصف الفعل بالاباحه فرع التكليف، فرع قيام التكليف ابتداء. فالصبي لا يقال ان الصبي افعاله مباحه لانه مش مكلف، والمجنون لا يقال انه افعاله مباحه لانه مش مكلف. فوصف الفعل بالاباحه هذا انما يختص به، يختص اتصافه بفعل المكلف، اختصاص اتصاف فعل المكلف به. انا اسف. ها السؤال بس عشان اتاكد ان انا فاهم، ده من منطلق ان المباح هو ما ليس واجبا او مكروه او مستحب او المباح هو ما استوى فيه الفعل والترك. لا يعني عايز اقول في حق الصبي يعني ايه ما استوى فيه الفعل والترك؟ يعني لو فعله لا يأثم ولا يثاب، ولو تركه لا يأثم ولا يثاب. وفي حاجات تانية لو فعلها يثاب، وحاجات تانية لو فعلها يأثم. الصبرين الأحكام دي كلها ما تنطبقش عليه لأنه غير مكلف أصلا. صح، فهو ده هو ده المفهوم. يعني أنا أتأكد أنا فهمت صح. إحنا كنا بنتكلم إن في قسم من أقسام الأحكام التكليفية، أن المباح تكليف يعني في مكلف. تمام. فقلنا إن وجه الحاق المباح بالأحكام التكليفية هو اختصاص اتصاف فعل المكلف به، لأن هم عدد أربعة. لأن الصبي والمجنون لا يوصف فعلهما بأنه مباح، لأنه ليس في حقهم لا واجب، لأنه مفيش تكليف أصلا في حقهم. ما هو ما انا بقوله اهو، انه ليس في حقهم الاربعه التانيين. اه لا الواجب ولا المطلوب ولا المستحب ولا ما فيش. اه فعشان كده هو مش مخاطب او في خطاب اصلا. ايه رايك في الجواب ده؟ وجزاك. طيب خش لنا بقى المفيد. بس المهم في الميد عشان تبقى عارف، بس هو بيتنطط عليك ما تروح فندق غير ما بالفنادق تلاقي في السلطات ايه ده كده شرايح سمك لونها بامبي كده، شفتها قبل كده؟ أوه. ها اللي هي شرايح كده من السمك المدخن طعمها حلو كده، تحط كده مقبلات. وهو ده سيمون في مية عام ايه ده، هو بيتنطط علينا بيه. هو تلاقيه بيتباع في مترو، بيتباع في تلاقيه في كيس كده وبتاع، واخد بالك طعمه حلو قوي. ده التعريف اللي انا كنت ناسيه، بس لو كان فريش يبقى احسن. ماشي، ما انا بقول له يعني ان ألذ ما يكون. تحط شويه ليمون كده والبتاع ده خله السنان تقوم حاططها فيه كده ومصطاده واكله، يبقى مفيش بعد كده. صح، عشان تعرف بس انا وش نعمه. قول يا عم ابراهيم، قول يا عم محمد ولا ايه؟ اما بأعم من فعل المكلف وضعا وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا، الحكم اما تكليفي واما وضعي، والوضعي اعم. ها، بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. ولا نرجع تاني للطريقه بتاعه المره اللي فاتت احسن عشان نخلص، مش كان زماننا دلوقتي في باب الامر والنهي؟ ماشي، ما انا اقول وسياتي بيانها. فيشمل ذلك فعل المكلف كالزنا سببا بوجوب الحد، وهو الخطاب الوارد. ها، عبر بكلمة الوارد ليه؟ الأولاني قال المتعلق بفعل المكلف، هنا قال الوارد ليه؟ لأنه لا اقتضاء فيه، ما فيهوش اقتضاء، ما فيهوش طلب. قول يا مولانا. وهو الخطاب بأعم وضع ده، بأعم من جهة، لا بأعم هذا هو بيقول لك إيه؟ خطاب الله المتعلق إما بفعل المكلف وإما متعلق إما بفعل المكلف وإما بأعم من فعل المكلف، يعني يشمل فعل المكلف وغيره. يا بأعم دي بعدها في لا لا لا، بأعم مش بأعم وضع، بأعم بأعم على جهة الوضع، بأهم على جهة الوضع، على جهة الجعل. ما هيفسر لك يعني ايه الوضع اهو، على جهة الجعل. يعني ايه بأعم؟ احنا بنقول دلوقتي الحكم اما متعلق بفعل المكلف واما متعلق بما هو أعم من فعل المكلف. يعني ايه بأعم من فعل المكلف؟ يعني كوني قلت بأعم من فعل المكلف يبقى هو فعل المكلف داخل فيه، بس هو يشمله ويشمل غيره. وهيجيب لك الأمثلة إن هو يشمل فعل السكران، ويشمل فعل البهائم أعزك الله، ويشمل مش عارف الجمادات، واخد بالك، ويشمل كذلك بعض أفعال المكلف. قول يا مولانا. الوارد بكون الشيء سببا وشرطا وصحيحا وفاسدا، وسيأتي بيانها. فيشمل ذلك فعل المكلف. بالراحة يا شيخ محمد، الله يخليك، بالراحة خالص، اقرا كده اكنك ايه بتستهجى. فيشمل ذلك فعل المكلف. محمد ونبي نزيلي، محمد نزول نزيلي، الاخوان اللي بيعملوا الشاي اللي هنا دول، نزيلي حد من الاخوان العمال. فيشمل ذلك ها فعل المكلف، فيشمل ذلك ذلك اللي هو ايه اللي هو خطاب الوضع المذكور. ها خطاب الوضع ده يشمل لانه عبر فيه بالشيء، يشمل ايه؟ يشمل فعل المكلف. يبقى فعل المكلف داخل ضمن خطاب الوضع. طب من انهي جهه؟ احضر امثله ممكن تتكرم عليا بكوبايه شاي غير دي، بس ايه بص ما تحطليش من النعناع البري ده اللي انت بتحطه احسن، ده صعب قوي. لا ما تحطش نعناع خالص، حطلي المخدرات دي ماشي، بس عدتها لك ليه؟ عشان تصب الماء السخنه عليها ماشي. المتعلق بفعل المكلف، واحنا هنا جايين فيشمل ذلك فعل المكلف. ما لسه هيقول فعل المكلف ده امثله على فعل المكلف، وبعدين هجيب لك امثله ثانيه على حاجات ثانيه. كان المتعلق بفعل المكلف دي الاختلاف، دي جهه ودي جهه. ايه الجهه؟ وانا خلصت الدرس ما لسه بشرح اهو، ده لسه بيقول بسم الله فيشمل ذلك فعل المكلف. هنا يا مولانا على جهه، على جهه غير الجهه الاولانيه. الجهه الاولانيه بيقول لك افعل او لا تفعل، اللي هي بتاعت التكليفي. تمام. افعل او لا تفعل. هنا ما فيهاش افعل او لا تفعل، هنا جعل جاب اشياء معينه جعلها اسباب، واشياء معينه جعلها شروط، واشياء معينه جعلها موانع، وهكذا. فمن من هذه الاشياء ما يتعلق بفعل المكلف، زي ايه؟ زي الزنا سببا لوجوب الحد. كويس، دي جهه ثانيه. اختلفت العبارات باختلاف الاعتبارات، الاعتبار مختلف. الزنا محرم من حيث هو فعل للمكلف، فتعلق خطاب الله به بالتحريم، يعني ما تزنيش يا مكلف. فلما وقع الزنا تعلق خطاب الله به بالفعل بأنه سبب لوجوب الحد، يبقى ده اعتبار وده اعتبار. هنا بيقول له حرام، وهنا بيقول له لو حصل هتاخد على دماغك بالطريقة الفلانية الأبعد البعيد. قول يا مولانا. يشمل ذلك فعل المكلف. اضبط اضبط فعلا، ما حدش يقرأ فعله. ها ما قول انت صح، انت صح، انا بقول للناس بس. الزنا سبب لوجوب الحد. الزنا سبب لوجوب الحد. الزنا ده من افعال المكلفين ولا من افعال غير المكلفين؟ والعياذ بالله تعالى. ها وغير فعله. وغير اقرا كويس عشان احبك. وغير فعله يشمل فعل المكلف وغير فعل المكلف. فعله الهاء هنا الضمير عائد على المكلف. كالزوال سببا لوجوب الظهر. مثال للأحكام الوضعية التي هي من غير أفعال المكلفين. الزوال اللي هو تحرك الشمس عن كبد السماء، ده بيحصل إيه لما بتزول الشمس بتتحرك عن كبد السماء؟ يجب على طول وقت إيه؟ الظهر. فده سبب، سبب وجوب الظهر تحرك الشمس عن كبد السماء اللي احنا بنقول عليه الزوال. الزوال يعني زالت الشمس، يعني تحركت. ها وإتلاف غير المكلف. ده ثالث حاجة. يبقى أول حاجة فعل المكلف، ثاني حاجة شيء ليس من الأفعال التي تنسب للمكلفين، ثالث حاجة الإتلافات التي تصدر من غير المكلفين. زي السكران، هو السكران ده مكلف؟ مكلف ازاي؟ مش العقل مناط التكليف؟ هو متعدي قبل ان يتعدى بفعله. كويس، بعد ما تنيل على عينه وشرب وسكر، عفوا يعني مكلف؟ يعني السكران ده بعيد، يعني والعياذ بالله، والعياذ بالله لو جاب المصحف وداس عليه يبقى كده كفر؟ لا. ليه؟ مش مكلف، هو متعدي بسكره. احنا بنقول له مثلا انت لو طلقت، طلقك واقع على خلاف من العلماء، ولو مش عارف عملت ايه يحصل، ده تغليظا عليه مش لانه مكلف. اما السكران ده عقله، معنى السكران يعني ايه؟ يعني عقله زائل، عقله مستور، شرب خمرا والخمر هو ما يخامره العقل، يعني يستره زي الخمار اللي بتلبسه الست سمي خمارا لأنه يستر البدن أو يستر الرأس. ها؟ فالخمر سميت خمرا لأنها تستر العقل. فعقل السكران ده بعيد عنكم بيبقى مستور، بيبقى مش دريان هو عمل ايه، ويمكن ما بيفتكرش كمان هو عمل ايه. غير المخدرات، المخدرات بيبقى واعي وعارف هو عمل ايه وفاكر وعارف بيعمل ايه كويس قوي، ويمكن تصرفاته يبقى مركز فيها اكتر من الفايق. لكن السكران ده يحكوا اهل الله، يعني انا ما شو انا كنت اشوف ساعات ناس في الشارع وقع كده ومتمرمغه على الارض ومش عارف ايه، ما كنت افتكره مثلا مغمى عليه ولا بتاع، فيقولي لا ده ايه ده شارب، بس ما شفتش حاجه يعني اشنع من واحد يكون مرمي على الارض. لكن بيحكوا في الكتب ان واحد سكران مثلا راح لكلب يقضي حاجته، فوقف تحت الكلب كده وقعد ايه يغسل وشه، ايه تعمل ايه؟ قال لهم بتوضى. واخد بالك؟ مش دريان خالص يعني، عقله مستور يعني، الحمد لله يعني، ما يعني الحمد لله على نعم الهداية والإسلام. فالسكران ده مش مكلف، هو ارتكب محرما، ارتكب محرما اللي هو الشرب. فالسكران ده يا ترى لما يجي وهو في ثورة، ثورة بالسين مش بالثاء، ثورة غضبه، لأن السكر ده بيعمل إيه؟ بيعمل غضب كده، بيحرك القوة الغضبية غير الحشيش. الحشيش يخلي الإيه المسطول ده عايز كده يقعد كده ويبقى حاسس برضا غير مبرر عن الدنيا كده. انت ما انت حششت قبل كده؟ وقاعد كده مش عاوز حد ايه يبوظ له الدماغ اللي هو عاملها، واخد بالك؟ عايز يعمل مزيكا كده وبتاع ويعلي الدماغ اللي عاملها. لكن التاني ده يقول لك انا كادع وعايز يكسر الدنيا وبتاع، فهو بيعمل كده قام راح ايه مكسر عربيه واحد ولا حاجه. فنقول له يا ترى انت عشان انت سكران فانت ما انتش مكلف، فالراجل اللي عربيته اتكسرت دي خلاص راحت بلاش. فلا، بس كان في نقطه كان قالوا لنا مشايخنا بتاعه مفتاح بغداد اللي هو الثلاثه، عشان يوريك الفرق بين السكران والحشاش مش عارف والافيونجي باين، لكن كل واحد له رد فعل معين يعني، بس انا نسيها دلوقتي. واحد قال لهم ايه احنا عايزين يخشوا ومش لاقيين مفتاح، فيخشوا المدينه يعني، لما كان المدن زمان ليها اسوار وابواب، فواحد واحد سكران وواحد حشاش وواحد شارب الافيون ده بالعنى. فالسكران قال ايه بيقترحوا يعملوا ايه، فالسكران قال احنا نكسر الباب ونخش. فالمسطول قالوا لا لا لا احنا نجيب صواعنا ونحاول ندخله جوه البتاع ونلفه كده وهو هيتفتح معانا. فالافيون قال لهم لا يا جماعه احنا نفضل قاعدين هنا للصبح، لو هم اول ما الشمس تطلع هيفتحوا الباب لوحدهم. شكرا. فالصاحبنا ده السكران ده راح مكسر حاجه فاتلفها، هل يا ترى نقول له انت عشان سكران يعني انت مش مكلف، الراجل ده حاجته تروح بلاش؟ لا، نضمنه. نضمنه يعني ايه؟ يعني نلزمه بان يدفع عوضا عن ما اتلف. غير متعدي يسقط عنه الضمان. غير متعدي ازاي يعني؟ اكبر اكره على الشرب يسقط عنه الضمان. أجبر على الشرب فراح مكسر. هو ضمان مش هيسقط، لكن هيتعلق بذمة مين؟ القاعدة بتقول إن المباشر مقدم على المتسبب، قاعدة فقهية، التسبب مقدم على المباشرة مقدمة على التسبب. يعني إيه المباشرة مقدمة على التسبب؟ يعني واحد حفر حفرة في الشارع ماشي بحيث ان اللي يقع فيها يتكسر رقبته، فجه واحد معدي راح جه واحد راح زقه في الايه في الحفرة دي فراح ميت. مين اللي باشر؟ باشر يعني قام بالفعل. مين اللي باشر القتل؟ الدافع. طب ومين اللي تسبب في القتل؟ الحافر. ولو ما فيش حفرة ما كانش وقع. طب يا ترى مين بقى اللي هي يسمى ان هو المعتدي ويبقى المكلف بالضمان ولا بالقصاص ولا المتسبب ولا المباشر؟ فالقاعدة الفقهية بتقول المباشرة مقدمة على التسبب. ومثلها في مثلا القتل، واحد امر واحد بقتل انسان، مين اللي يقتص منه؟ القاتل المباشر، مش المتسبب. ده ممكن نجيبه نعذره نحبسه نضربه علقه يعني نعمل فيه عقوبه شديده، لكن ما هوش القاتل. القاتل التاني ما هوش مؤمن، ممكن يقول مش قاتل، مش عايز الفلوس انت تديها لي. حتى لو عزمه، لو قال لو ما قتلتش انا ساقتله. اه، ما هو موهجته مش بالحفظ، مش اولى من موهجه الاخر، واخد بالك؟ فالقاعدة تحكم على سؤالك ان ايه المباشر. مقتضى القاعدة ان السكران هو اللي يبقى ولكن الامام القرافي له تفصيل في هذا، بيرى ان القرائن تحكم على كل حال. المسألة تحتمل وجهات الانظار يعني. ايوه، لو واحد ضرب واحد مسدس هو القاتل. خليناش بقى نتفرع بقى عشان الناس بتتضايق. دي احنا كده وبيقولوا لنا انتوا بتستطردوا. طب قول اخر مره. لو واحد ضرب واحد مسدس، بس في واحد تاني غير الطلقات في الشنك، الطلقات حقيقيه، مين المسدد ومين المباشر؟ اللي ضرب برضه. اه، والسكران سببا لوجود الضمان وخطاب كالجنس. هو طبعا السكران مش هو السبب في وجوب الضمان، ده السكر مش السكران. والسكران هو السبب في وجوب الضمان، انه سكران السكر، لان تعليق الحكم بالمشتق ماله؟ لا انا كده هزعل، ده انا قلت القاعده دي كذا مره. القواعد دي يا جماعه اللي انا بقولها دي هي مفاتيح العلم، هي مفاتيح العلم يا عمر. انت ناقشتها من حته؟ طب يعني ايه يا حبوب؟ لا بص لنا بقى، يعني ايه القاعده؟ اشرح لي. انا تلميذك الان، معلش انا بدربك، انا تلميذك الان، واخد بالك؟ بلاش انا، بص للشيخ اشرف واشرح له، قول له يا شيخ اشرف، قول له ما معنى هذه القاعده، وتقمص دور المدرس واشرح له كما لو كنت مدرسا عشان اشوفك فاهم ولا لا، واشوفك تعرف تشرح ولا لا. تامل في الكلمه يا شيخ محمد، واخد بالك؟ وحاول تحللها وتفهمها واشرح للشيخ اشرف. انقذك الشيخ حسن، انقذك. كابتن يحيى ازيك؟ في جواب من الاجوبه اللي انا قلتها كان هو اللي انت نسيته؟ كلمه الدكتور عبد الرحمن، هو غيره الرابع. عمر عبد الرحمن؟ الدكتور محمود. هو الدكتور محمود بيشرح حاجه كده؟ لا، كان بيدينا في كليه الشريعه يعني. انت في كليه الشريعه؟ اه. انت خلصت؟ اه. سنه دفعه ايه انت؟ سنه التربيه يعني، خدت خلصت التربيه وبعدين دخلت الشريعه. طيب احسنت. الدكتور محمود قال الجواب ده، وده اللي انت كنت ناسيه. تمام. وفقهم الله. يلا اشرح بقى لشيخ اشرح. القاعدة تقول تعريف الحكم المشتق مقدم بعلية من الاشتقاق السالب والسالفة. ما بصريش انا بص لتلميذك. السالب والسالفة حكمهم ايه؟ القطع. القطع ده معلق بالسالفة ولا بالسالف نفسه؟ السالف هو السالف ده اسم فعل مشتق من السالفة. فالاشتقاق هذا يعمل يعني يأخذ نفس الحكم يعني ايه؟ نفس العلم يعني اسم فعل ده ياخذ حكم القطع. فهمت حاجه يا شيخ اشرف؟ الاشتقاق ياخذ حكم العله. نعم الاشتقاق هذا اسم الفاعل والسالب مشتق من السالب. القطع يتوقف على الاشتقاق هذا اسم الفاعل. فهمت حاجه؟ خليك صريح. نعم. قولي ما فهمتش حاجه. لا شو انا نفسي ما فهمتش. هو فاهم بس هو مضطرب مش عارف يشرح. لما تيجي تشرح امشي واحدة واحدة. عايز تشرح انت؟ حاضر امشي واحدة واحدة. طب اشرح انت. اشرح الشيخ ابراهيم عليش. طب بصريش انا. طيب ما انا عارفك محاضر قديم. استاذ في الجامعة اصلا مش مهندس عمر فما يهموش. قول. الآية في القرآن ربنا تعالى الصرف الصلاة فقطعوا أيديهم. فقطع اليد. أيدي يا هم. فقطع اليد هنا حتى كما في الآية للصارف والصارف دي مشتق من السرقة. فإذا الحد هنا لفعل السرقة لكون السرق قام بفعل السرقة فهو حد للسرقة وليس للسرقة حد ذاته. فإذا كانت السرقة حكم ما مشتق منه ليه السرقة برضو. أنت فاهم برضو بس مش عارف تشرح. مش عارف تشرح يا جماعة. الشرح أصله هو إيه؟ فن. واخد بالك؟ وهي مهارات بتكتسب على فكرة. يعني الانسان يبقى عارف انه محتاج مهاره معينه يكتسبها فيشتغل عليها. يشتغل عليها ازاي؟ يشوف لما له استاذ مثلا بيعرف يشرح كويس وبيفهم منه على اتم ما يكون يحاول يتامل في الاجراءات اللي بيتبعها هذا الاستاذ علشان يعرف يوصل له المعلومه من ايسر طريقه. هكذا تحاول تبقى عقليتك عقليه كليه كده تتجرد وتشوف الاستاذ يا ترى بيعمل ايه، يا ترى ايه الاساليب والوسائل اللي بيتبعها عشان ابقى فاهم كده ومبسوط ومنشرح وتحاول تقلده. واخد بالك؟ فبما اني من هؤلاء الاساتذه يعني والحمد لله. فتعليق الحكم شرحناه قبل كده ونشرحها تاني معلش لاجل ما انتوا تتعلموا ازاي تشرحوا. يا يحيى بلاش النظرات اللي كلها هيام دي عشان انا بتكسف. عشان تتعلموا ازاي تشرحوا عشان تفهموا القاعده تاني وعشان لو سالت فيها تاني ومحدش جاوب ايه هزعل. تعليق الحكم بالمشتق نمسكها واحده واحده. يعني ايه تعليق؟ تعليق الحكم بالمشتق يعني اضافه الحكم الى المشتق. فكر كده امشي واحدة واحدة كده. احنا من المدرسة او انا يعني من المدرسة اللفظية احب الالفاظ قوي لان الالفاظ هي قوالب المعاني. تعليق الحكم يعني كلمة تعليق معناها اضافة. شيء هيتعلق بشيء يعني هيضاف اليه يعني هيرتبط به زي ما مولانا قال. انت قلت يا علا ترتب الحكم على المشتق. لا مش ترتب هو محمد كان ادق. تعليق يعني ارتباط. تعليق الحكم بالمشتق. كلمة مشتق دي اصطلاح نحوي والمشتق يقابل الجامد. فالمشتقات عندنا في اللغة العربية متعددة. عندنا اسم الفاعل مشتق، اسم المصدر مشتق، اسم المفعول مشتق. مشتقات متعددة. فلما نيجي نجيب حكم معين وهذا الحكم نجعله مرتبطا بمشتق من المشتقات يقوم ده يعمل ايه؟ يؤذن. يؤذن يعني ايه؟ يعني هل يدل دلالة قطعية؟ ابدا. ده قال لك يؤذن يعني يشعر يعني يفهم منه يعني قد يدل بس دلالة راجحة. يبقى تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بايه؟ بعلية. علية ما منه أصل الاشتقاق. يعني ايه هو اللي منه اصل الاشتقاق؟ احنا عندنا مشتق وعندنا شيء منه اصل الاشتقاق. اصل الاشتقاق ده قد يكون الفعل وقد يكون المصدر حسب المدرسة النحوية اللي انت بتنتمي ليها. عند البصريين اصل الاشتقاق المصدر، وعند الكوفيين اصل الاشتقاق الفعل. فلذلك هم قالكش مؤذن بعلية الفعل او مؤذن بعلية المصدر، ده عبر تعبير يا عم المدرستين عشان ما حدش يتورك يقول طب انا يا عم بصري ولا انا ايه كوفي. مؤذن بعلية ما منه. وايه الفرق بين الفعل والمصدر؟ ان الفعل مصدر زائد زمن، ضرب وضرب، ضرب يعني المصدر اللي هو الحدث زائد الزمن الماضي، ده الفرق. فبيقول لك تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. ايه اللي منه الاشتقاق؟ لو جبنا مثال قلنا السارق، السارق ده ايه؟ اسم فاعل مشتق ولا مش مشتق؟ مشتق. السارق ده ايه اصل الاشتقاق بتاعه؟ السارقة مثلا، على القول بانه المصدر. ها، فلما يجي يقول لك والسارق والسارقة فاقطعوا، فين الحكم؟ القاطع. يبقى تعليق، هنعوض بقى، تعليق القاطع بالسارق، ما هو القاطع هو الحكم صح، والمشتق هو السارق. تعليق الحكم بالسارق مؤذن بعلية السارقة في إيجاب الحكم. يبقى ايه العله في ان احنا هنقطع ايد السارق؟ السرقه. طب هيفيدنا بايه معرفه العله؟ في القياس. مش القياس الحاقه فرع باصل لعله جامعه؟ لما نعرف العله نستطيع الحاق الشبيه بشبيه والنظير بنظير ونقيس. فهمتي؟ بعرف اشرح ولا يعني تعلمت ازاي تشرح؟ حاول يعني، شرف التجربه يكفيك. عرفتي ازاي تشرحي؟ عشان تبقي تشرحي للبنات والولاد برضو، مش مشكلة. او ممكن تبقي شيخة، كان الحافظ ابن حجر له شيخة، وانا ليا شيخ، شيخ شيخة ولا اكتر؟ ليا شيختين. نعم؟ امك واحدة؟ لا، ليست امي، يبقى كده ثلاث مشايخ. لا، شيختين، شيختين. السيدة نفيسة الكتانية من المغرب، والسيدة فاطمة اللي هي تبقى زوجة الملك السنوسي ملك ليبيا السابق رحمه الله، ورحمه الله يا أستاذ. لا بالإجازة، ليا إجازة منهم، إجازة من السيدة نفيسة الكتانية وإجازة من المرحومة الملكة فاطمة. كان فيه مستعد في اسكندريه بس ما كنت عايز ازورها عشان اقرا عليها حتى الفاتحه كده، كانت شيخه في القراءات بس انتقلت رحمها الله، ما رحت لهاش. كانت من الصالحين الشيخه مستعد. نعمل ايه يعني؟ طب يعني ايه اقتراحك يعني؟ نقوم يعني؟ طب مش هشرب الشاي؟ طيب ما يقيموا، ايه المشكله؟ انا ليه مزاج اشرب الشاي واذا حضر العشاء ها يحصل ايه؟ تقديم الواجب على السنه. صلي انت، انا اللي هشرب الشاي. تقديم سنه ايه؟ هو العله في تقديم العشاء على العشاء شغل القلب مش خصوص العشاء، هي دي العله. فانا قلبي مشغول بالشاي ابو حبهان ده، وبعدين ده لسه فات خمس دقايق على الاقامه. فهمت يا شيخ محمد القصاص؟ اشرح حاله ثاني بقى. تعليق الحكم المشتق مؤذن بعليات ما منه الاشتقاق. تقرا كده بالراحه كده قراءه مفسره كده، القراءه نفسها تفهم اللي قدامك. حبيبي يا يحيى انت والله. تعليق الحكم ايه؟ مستكتر. انا مستكتر عليا انا مش عليك انت. لو بايدي ربنا يستر. الحمد لله انا مش بايدك. الوقت خدت بحبها انا بحبها. تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعليه ما منه الاشتقاق. تعليق الحكم هذا تعليق بمعنى اضافه او ارتباط، اي ارتباط الحكم بالمشتق. والمشترك هذا القابل الجامد اصطلاح النحوي. فتقول ارتباط الحكم او ارتباط الحكم بالمشترك مقدم اي مشترك بعليات ما منه اشتقاق. عندنا لفظ القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الحكم هنا القطع. القطع هنا متعلق بما منه اشتقاق، والاشتقاق هذا بعض يعني أصل الاشتقاق ما يكون المصدر أو الفعل على حسب اختلاف المدارس النحوية. فإذا قلنا هنا أن أصل الاشتقاق هنا السارقة اشتق منها اسم الفاعل وألا وهو السارق، فتعليق القطع بالسارقة أي الحكم مبذل مشعر بعلية السرقة في إيجاب الحكم وهو القطع. أحسنت. بس أنت عشان يعني تتم بقى لك الجودة فك النشا شوية، يعني خليك إيه خليك ما تشدش كده. معلش أنا عارف أنا موتره بس بقول له خليك طبيعي كده. أنا وأمتي براء من التكلف، خليك بطبع بطبيعتك كده. كالسكران سببا لوجوب الضمان، هو السكر اللي سبب لوجوب الضمان، اللي هو ايه السكر؟ انت فهمت اللي انا قلته؟ فهمت؟ فهمت يا محمد؟ انت علامة كبير. شيخ محمد نزرول هذا هيكون من العلماء الكبار في ماليزيا ان شاء الله، بس على الله ما ايه يعني. السكران اسم مفاعل مشتق، فالعلة في وجوب الضمان هو ايه؟ قولي سمعيني، قولي صوت المرأة مش عورة. ايوه كده. نقف هنا بقى عشان الشيخ عمرو ما يزعلش ونكمل بعد صلاة العشاء، بس انا مش همشي برضه غير لما اشرب الشاي. هنا مكان الستات، وانت عارف في ثقافة منيلة بتقول لك ان وقت الصلاة بالذات ما يصحش الست تظهر قدام الراجل، لك تظهر قدامه في الشارع عادي وتمشي قدامه ومفيش مشكلة، لكن وقت الصلاة في المسجد ما لا خلي بالك الرجالة بر. طب ما هي بتعدي قدامه في الشارع مش عارف الحرم بيصلي ما اعرفش. ثقافة عجيبة الشكل متناقضة. عارف انت في المسجد تلاقي في ايه ستات مثلا في الخباء بتاع الستات ده تيجي واحدة طالعة لا ما تطلعيش وقت الرجالة مع بين رجالة فيها ولية. انت بتعدي قدامهم في الشارع اصلا. الثقافه العثمانيه دي مش سلفيه حتى. الناس حتى واحد بيروح مصر ومحافظه غير مثلا اللي هو ايه الانسب؟ ما هي قاعده متستره ومتسربله ومحجبه، هي عايز تعدي فلو ما تعديها بس الرجاله بره بيصلوا. طب ما انتوا سجلتوا ليا والكلام ده؟ امسك يا عم امسك، خد يا ست علا خد.